وكيان الشرك زال وعز الله جندا حكموا الدين فعال جعلوا الحق كنانا وغدوا فيه مبال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإدخال فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم